تصدقكم أي تصدقكم اليهود بما تخبرونهم به، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه يغيرون ما فيها من الأحكام من بعد ما عقلوه أي من بعد ما علموه، كما غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وهم يعلمون أنهم كاذبون. هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة. وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى لميقات ربه، وذلك أنه لما رجعوا بعدما سمعوا كلام الله إلى قومهم رجع الناس إلى قولهم، وأما الصادقون منهم فأدوا كما سمعوا. وقالت طائفة منهم سمعنا الله يقول في آخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق. وإذا لقوا الذين آمنوا قال ابن عباس والحسن وقتادة يعني منافقي اليهود الذين آمنوا بألسنتهم، إذا لقوا المؤمنين المخلصين قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلا أي إذا رجع بعضهم إلى بعض كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهودا وغيرهم من رؤساء اليهود لأمرهم على ذلك قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما قص الله عليكم في كتابكم أن محمدا حق وقوله صدق والفتاح أي القاضي. وقال الكسائي بما بينه الله لكم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته، وقال الواقدي بما أنزل الله عليكم ونظيره لفتحنا عليهم بركات من السماء أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة بما من الله عليكم أعطاكم ليحاجوكم أي ليخاصموكم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتجوا بقولكم عليكم فيقولوا قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه، وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فإنه حق، ثم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم في الدنيا والآخرة. وقيل إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على الجنايات، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب يحاجوكم به عند ربكم ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله. وقال مجاهد هو قول يهود قريظة قال بعضهم لبعض حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا من أخبر محمدا بهذا؟ ما خرج هذا إلا منكم أفلا تعقلون؟ قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أي يخفون وما يعلنون أي يبدون يعني اليهود. وقوله تعالى ومنهم أميون أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، جمع أمي منسوب إلى الأم كأنه باق على من فصل من الأم لم يتعلم كتابة ولا قراءة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قرأ أبو جعفر أماني بتخفيف الياء كل القرآن، حذف إحدى الياءين تخفيفا. وقراءة العامة بالتشديد وهي جمع الأمنية وهي التلاوة. قال الله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. قال أبو عبيدة إلا تلاوته وقراءته عن ظهر القلب لا يقرؤونه من كتاب، وقيل يعلمونه حفظا وقراءة لا يعرفون معناه. وقال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. وقال مجاهد وقتادة إلا كذبا وباطلا. قال الفراء الأماني الأحاديث المفتعلة. قال عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت، وأراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال الحسن وأبو العالية هي من التمني وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم. إنهم وما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا. قاله قتادة والربيع. وقال مجاهد يكذبون. قوله تعالى فويل قال الزجاج: ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة. وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور. قال ابن عباس: وقال ابن عباس شدة العذاب. وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لنماعت من شدة حره. وبسنده رحمه الله تعالى عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أنه حدث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يتصعد به 70 خريفا ثم يهوي فهو كذلك. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به، فعمدوا إلى صفته في التوراة، وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة، فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر، فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته فيكذبونه وينكرونه. قال الله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني ما كتبوا بأنفسهم اختراعا من تغيير نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وويل لهم مما يكسبون، أي من المآكر، ويقال من المعاصي. وقالوا، يعني اليهود، لن تمسنا النار، أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا، ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم. واختلفوا في هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد: كانت اليهود يقولون هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا، ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتادة وعطاء: يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل. وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبنا 40 يوما، فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل يا محمد، اتخذتم ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل عند الله عهدا موثقا أن لا يعذبكم إلا هذه المدة، فلن يخلف الله عهده ووعده. قال ابن فلن يخلف الله عهده ووعده قال ابن مسعود عهدا بالتوحيد، يدل عليه قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني قوله لا إله إلا الله. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم قال: بلى وبل وبلى حرفا استدراك، ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. من كسب سيئة، يعني الشرك، وأحاطت به خطيئته، قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع، والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه. وقيل: السيئة الكبيرة، والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب. وقاله عكرمة والربيع بن خثيم. وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب، كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب وهو الرين. قال الكلبي: وأوبقته ذنوبه. دليله قوله تعالى: إلا أن يحاط بكم، أي تهلكوا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي في التوراة، والميثاق العهد الشديد، لا تعبدون إلا الله. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: لا يعبدون بالياء. وقرأ الآخرون بالتالي قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، معناه ألا تعبدوا، فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا. وقرأ أبي بن كعب: لا تعبدوا إلا الله، على النهي، وبالوالدين إحسانا، أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى. وذي القربى، أي وبذي القربى، والقربى مصدر كالحسنى، واليتامى جمع يتيم، وهو الطفل الذي لا أب له، والمساكين يعني الفقراء. وقولوا للناس حسنا، أي صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكتموا أمره. وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج ومقاتل وسفيان الثوري، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقيل هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين أي قولا حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أي أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم، وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم. وقوله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض، وقيل لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم، فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، وقيل لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم، ثم أقررتم أي بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. وقوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء وهؤلاء للتنبيه، تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بتشديد الظاء أي تتظاهرون، أدغمت التاء في الظاء، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب، كقوله تعالى ولا تعاونوا معناهما جميعا تتعاونون والظهير العون، بالإثم والعدوان أي بالمعصية أي المعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارى وقرأ حمزة أسرى وهما جمع أسير ومعناهما واحد، تفادوهم بالمال أي بالمال وتنقذوهم، وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب تفادوهم أي تبادلوهم، أراد مفادات الأسير بالأسير، وقيل معنى القراءتين واحد. ومعنى الآية قال السدي إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه، فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، وكانوا يقتتلون في حرب سمير فيقاتل بنو قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم، وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم منها، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم، قالوا إنا أمرنا أن نفديهم، فيقولون فلم تقاتلونهم، قالوا إنا نستحي أن يستدل حلفاؤنا، فعيرهم الله تعالى بذلك فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. وفي الآية تقديم وتأخير، ونظمها تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، فكأن الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أساراهم، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك، فديته قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك، فما جزاء من يفعل ذلك منكم أي يا معشر اليهود إلا خزي أي عذاب وهوان في الحياة الدنيا، فكان خزي قريظة القتل والسبي، وخزي النظير الجلاء والنفي من منازلهم إلى أذرعات وأيرحاء من الشام، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النار، وما الله بغافل عما تعملون، قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالياء والباقون بالتاء. قوله عز وجل أولئك الذين أولئك الذين اشتروا أي استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف يهون عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيبين الله سبحانه وتعالى حال اليهود وعنادهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى وعدم انقيادهم، وأنهم بعيدون كل البعد عن الإيمان وعن الخير، فقال جل جلاله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أترجون أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فهؤلاء من بعدهم وكفرهم وضلالهم وسوء ضمائرهم أنهم يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى بعدما عقلوه، بعدما سمعوا كلام الله وعقلوه، فهم يحرفونه ويتلاعبون بكلام الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون. فهذا من كان هذا شأنه وقد سمع كلام الله سبحانه وتعالى فهو بعيد كل البعد عن الخير. وقد ذكر المفسر رحمه الله تعالى أن هؤلاء المقصود بهم من كان مع موسى، والآية قد تشمل هؤلاء وغيرهم ممن ينطبق عليه هذا الوصف. فمن كان هذا وصفه فهو بعيد كل البعد عن الخير. قال الله سبحانه وتعالى في منافقي اليهود، وهذه الآية تبين أن فيهم كذلك منافقون إذا لقوا أهل الإيمان ألانوا لهم القول وقاربوا لهم القول، ولكن قلوبهم منطوية على الكفر والعناد والمحادة والمشاقة لله عز وجل ولرسوله. قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فيتظاهرون بالإيمان ويقاربون لأهل الإيمان القول، ولكنهم إذا خلا بعضهم إلى بعض لاموا أنفسهم أنهم تحدثوا بهذا القول اللين، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فكأنهم نهوهم أن يتحدثوا بهذا الكلام، أن هذا سيكون حجة عليهم يوم القيامة، وهذا في غاية الجهل وفي غاية الحمق، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ضمائرهم ويعلم ما تنطوي عليه قلوبهم. فهذا القول ليس هو الممسك الوحيد عليهم، بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولذا قال الله سبحانه وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فبين أن هؤلاء حمقى لا يعرفون هذه الحقيقة العظيمة التي بينها الله سبحانه وتعالى، أن الذي خلق لهم السمع وخلق لهم البصر وخلق لهم هذه الحواس وأعطاهم وآتاهم من كل ما تستقيم به حياتهم هو يعلم جل جلاله ما يسرونه من الأقوال والعقائد وكذلك ما يعلنونه. ثم بين الله سبحانه وتعالى طائفة من هؤلاء اليهود فقال مع كلام الله عز وجل وكتابه، قال جل جلاله ومنهم، يعني ومن هؤلاء اليهود، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأمي نسب إلى أمه لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنسبهم إلى أمهاتهم لأن الإنسان إذا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني التلاوة، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وكما قال القائل عن عثمان رضي الله عنه لما قتل تمنى كتاب الله أول ليله، يعني تلا كتاب الله أول ليله. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قولا آخر وهو أن المراد بالأماني يعني الأماني الباطلة كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والجمهور على المعنى الأول أو القول الأول أن المقصود بالأماني يعني التلاوة، فهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعرفون حقائق القرآن ولا معانيه. قال الله سبحانه وتعالى وإنهم إلا يظنون، فهم ليسوا بمستيقنين من الحق ومن كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يقين عندهم. ولا إيمان. قال الله جل جلاله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه صفته، يكتب كلام الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله يكتب الكتاب بيده ثم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء متوعدون بالعذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى، وغايتهم في ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا، فمقصده الدنيا، فالدنيا قد تملكت قلبه فيريد تحصيلها بأي وسيلة من الوسائل، فهو يريد جمع المال أيا كان الطريق. إذا كان الطريق بالكذب على الله والافتراء عليه والكفر فإنه يسلك هذا الطريق، لأن مقصده تحصيل المال بأي وسيلة من الوسائل. وهذا يبين تعلقهم في هذه الدنيا تعلقا عظيما أخرجهم من دين الله سبحانه وتعالى بسبب هذا التعلق. قال الله سبحانه وتعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا. والمقصود بالثمن القليل أن كل ثمن يشتري به العبد الإيمان بالله عز وجل إنما هو ثمن قليل، حتى لو كانت الدنيا وما فيها ومن عليها فإنه ثمن قليل، لأن هذا الثمن زائل لا محالة. فقليل صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، بمعنى أن من اشترى أنه لا يتصور أن عبدا يسلك هذا الطريق ويشتري بآيات الله ثمنا كثيرا. فكل شيء إذا قوبل بالهداية وكلام الله سبحانه وتعالى فإنه قليل. فتكون هذه الدنيا وإن تعدت أموالها وزينتها هي قليلة بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى من خيرات وأجور وأرباح. قال الله سبحانه وتعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهؤلاء متوعدون بالويل، والويل كما جاء عن عدد من المفسرين أنها واد في جهنم، وقيل هو تهديد ووعيد. قال الله سبحانه وتعالى كذلك عن قول طائفة منهم أنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهذا من غرورهم ومن جهلهم بالله عز وجل، فهم كانوا يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال: وقالوا نحن أبناء الله، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم يعتقدون أن لهم مكانة عند الله وأن الله سبحانه وتعالى لن يعذبهم، وإذا عذبهم فإنه سيعذبهم أياما معدودة أياما محدودة، ثم بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة. وهذا من جهلهم بالله سبحانه وتعالى، فرد الله جل جلاله عليهم هذا القول. قال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل يا محمد لهم، أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هذا القول، هل لكم عند الله سبحانه وتعالى عهد وميثاق ووعد من الله أنه سيعذبكم أياما قليلة ثم تخرجون؟ والجواب أن ليس لهم عند الله عهد بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أم تقولون، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء من جهلهم يقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، فهم يكذبون الكذبة ويصدقونها. هؤلاء اليهود، هؤلاء الذين يقولون ويفترون على الله، يكذبون الكذب ويتواردون عليه فيكثر فيهم فيصدقون هذه الكذبة. قال الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة. بين الله سبحانه وتعالى لهم الحق في هذه المسألة، بلى يعني إضراب عما سبق، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن كسب السيئة، قيل السيئة يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على التفسير السيئة بالشرك والكفر، فالآية محكمة لا إشكال فيها وواضحة بحمد الله، فمن أشرك بالله وكفر بالله فهؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا معلوم وجلي وواضح. وأما على قول من فسر هذه السيئة يعني الخطيئة والمعصية والذنب، فهل هذه الآية أن من كسب الكبيرة والذنب يكون خالدا مخلدا في النار؟ وهذه الآيات ومثيلاتها مما استدل به الخوارج، كقول الله سبحانه وتعالى في من قتل نفسا متعمدة، قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فأولئك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه المقصود إما أن تحمل على أنه كسب السيئة واستحلها، يعني يفعل الكبيرة ويستحلها كمن يستحل الربا ويستحل الزنا، فتحمل إما على الاستحلال أو تحمل الآية على أن هذا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فيخلد فيدخل النار ويمكث فيها ويخلد فيها خلودا إلى أمد وليس خلودا إلى أبد، فهو يستحق بذلك النار ويعذب بالنار، لكنه لأن معه أصل التوحيد فإنه يخرج من النار بعد المكث الطويل. قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن من حقق الإيمان وعمل العمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه الجنة خالدا مخلدا فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، فأخذ الميثاق عليهم بالتوحيد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا يعبدوا إلا إياه. قال الله جل جلاله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم بين الله سبحانه وتعالى الميثاق الثاني عليهم وبالوالدين إحسانا، يعني أخذ الله الميثاق عليهم أن يحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذه من الآيات التي فيها الوصية بالوالدين، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، والله جل جلاله يقرن حقه بحق الوالدين لعظم ما للوالدين من حق، والله سبحانه وتعالى أوصى الأبناء بآبائهم حتى وإن كانوا كفرة معاندين داعين للكفر مجاهدين في سبيل الكفر. إذا كان أحد الوالدين يدعو ابنه ويجاهد ابنه على أن يكفر بالله فإن الله سبحانه وتعالى أوصى الابن بأبيه، قال الله سبحانه وتعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا يبين حق وعظم ما للوالدين من قدر عند الله سبحانه وتعالى، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بهم بالوالدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وذي القربى، يعني أحسنوا لذي القربى إحسانا، وذي القربى من هم قريبون من الإنسان من إخوانه وبني عمه، فالأقرب فالأقرب فيحسن إليهم، وصلة الرحم وذي القربى لا شك أن النصوص فيها متكاثرة وأن لها فضلا عند الله سبحانه وتعالى، وهي من الأعمال الصالحة التي تقرب المسلم والعبد إلى ربه جل جلاله. ثم أوصى باليتيم واليتامى، واليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ، فالإحسان له أجره عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، والمساكين هم الفقراء ومن لا يملك قوت يومه، على خلاف بين العلماء الفرق بين الفقير والمسكين، وقد ذكروا في ذلك كلاما كثيرا، فبعضهم يجعل الفقير أشد حاجة من المسكين وبعضهم العكس. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وهذه الآية عامة. وإن ذكر البغوي رحمه الله بعض كلام السلف في هذا، والسلف كما تقدم معنا مرارا يفسرون بالمثال، يفسرون في المثال. فقال رحمه الله: يعني قولوا صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل عن ابن عباس وسعيد بن الجبير وغيرهم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل القول اللين والمعاشرة بحسن الخلق، وهذا كله داخل في القول الحسن. وقولوا للناس حسنا يعني قولوا للناس حسنا، أمرهم بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتلطف معهم بالقول اللين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونشر العلم، هذا كله يصدق عليه أنه كلاما، أنه قول حسن للناس. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الآية تبين أن الصلاة قد فرضها الله سبحانه وتعالى على الأمم قبلنا بهيئات قد تكون مختلفة، وكذلك الزكاة، وهذا يدل على عظم قدر الصلاة والزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوحيد كل الأنبياء وكل الأمم، وكذلك أمرهم بالصلاة والزكاة، فأصل الدين، أصل الدين واحد عند كل الأنبياء، ومن الأصول العظيمة في الدين هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوان لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع مختلفة وأما الأصول فواحدة. فهذه الآية تدل على أن الصلاة من الأصول، وأن الزكاة من أصول الديانة في كل دين أنزله الله سبحانه وتعالى، وفي كل شرع شرعه الله جل جلاله. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبين الله سبحانه وتعالى إعراض هؤلاء مع أخذ ميثاق الله سبحانه وتعالى عليهم: وأنتم معرضون، فهم أعرضوا عن أمر الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن الميثاق. ثم بين الله سبحانه وتعالى كذلك مما أخذ عليهم الميثاق، أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق ألا يتقاتلون ولا يسفك بعضهم دم بعض، وكذلك ألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، يعني لا يخرجوا بعضهم من ديارهم. ثم أقروا بذلك وشهدوا على أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق، على أنهم يوفون بهذا الميثاق، ثم نقضوا هذا الميثاق، نقضوا هذا الميثاق، وهذا ديدن لهم أنهم ينقضون المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم. فكان من نقضهم الميثاق أنهم كانوا يتقاتلون فيقتلوا بعضهم بعضا، وكذلك يخرجون فريقا منهم من ديارهم، وكذلك أنهم يتظاهرون عليهم فيتعاونون عليهم ويتظاهرون على قومهم بالإثم والعدوان فيعتدون عليهم. ثم في الأمر الرابع: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهذا من رقة دينهم وخفة عقولهم، فكيف تقتلونهم وكيف تخرجونهم من ديارهم وكيف تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ولم تحفظوا من ميثاق الله إلا هذا الفداء، ولذلك أصبحوا أضحوكة عند العرب فيسخرون منهم ويضحكون عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا قبح حالهم، قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهؤلاء أخذوا بعض الكتاب وكفروا ببعض، فهذا في غاية التناقض وغاية سوء المقصد وسوء القصد، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله سبحانه وتعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي في الحياة الدنيا من صور هذا الخزي أنه يكون دينه متناقضا، ويكون محط سخرية وتندر من غيره، من آمن أو من غير المؤمنين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن كان متناقضا في دينه يأخذ ببعض دينه ويترك بعض جعل للكافرين ولغيرهم سبيلا عليه وطريقا للطعن في دينه. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا جزاؤهم في الدنيا الخزي وفي الآخرة العذاب الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فمن كان هذه صفته فهذا قصده وغايته الدنيا، فهو يؤثرها على الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فهؤلاء مقيمون في العذاب السرمدي لا يخفف عنهم ولا يكشف عنهم، فهم مقيمون والعياذ بالله فيه. ومن كان معذبا عند الله سبحانه وتعالى فلا ناصر له ولا ولي له ولا واق له من عذاب الله جل جلاله. فنسأل الله العافية والسلامة من ذلك، وأن يجعلنا وذريتنا وإخواننا وآباؤنا ممن اتبع النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به واستمسك به وقبضه الله سبحانه وتعالى عليه، مؤمنا بالله جل جلاله ومؤمنا بالكتاب كله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.